راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. إلا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ذلك غدا إن لا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أقرب من هذا رشدا. و

أكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي لكن هو الله ربي ولا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا لكنه لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحداً ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا صدق الله العظيم. الفاتحة.